السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في الحصة الماضية على عدم الحكم للمعين بدخول الجنة إلا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رضي الله عنهم ومن جاء فيهم النص من الكتاب والسنة كالعشرة المبشرين وكبلال وخديجة. خديجة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا خديجة، هذا جبريل يبلغك السلام ويبشرك ببيت في الجنة لا من قصب لا نصب فيه ولا تعب. وبشر قيس بن شماس رضي الله عنه، هذا الذي كان عنده صوت جهوري وربط نفسه في سارية من سواري المسجد النبوي، لأنه سمع قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فأنزل الله فيه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وبعض الصحابة جاءت فيهم كذلك نصوص أنهم من أهل الجنة، هم يمشون فوق الأرض والله بشرهم وهم أحياء قبل أن يموتوا، فضمن لهم أنهم يموتون على حسن الخاتمة، أسأل الله من فضله ورحمته. وهناك من بشرهم الله بالنار وهم أحياء، مثل أبو لهب وزوجته حمالة الحطب، وهذا من عجائب أمر الله ومن عجائب قدرة الله وربوبيته، وأنه لا أحد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالله أنزل سورة المسد وبشر أبا لهب بالنار، قال: سيصلى نارا ذات لهب. ولم يستطع أبو لهب أن يكذب هذا القرآن، لم يستطع أن يكذب هذا القرآن، فيقول: ها أنا ذا آمنت وأسلمت. فالحاصل أنه لا يستطيع أحد كائن من كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم على شخص بالجنة أو بالنار، لأننا لا ندري بما يختم له، ما ندري بماذا يختم الله لهذا الشخص. فنحن نتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا، نحكم على الظاهر فقط، والله يتولى السرائر، لأن المصير والعاقبة بيد الله جل وعلا، لأنك عند سكرات الموت لا تدري هل الشخص قال لا إله إلا الله، ممكن قال لا إله إلا الله. نحن نحكم للنصراني عموما بأنه أهل النار، اليهودي مات عن اليهودية في النار. ومن باب أولى المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو انغمس في المعاصي، انغمس في المعاصي والكبائر، لا نستطيع أن نحكم له بالجنة أو بالنار، نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من المعتقدات التي نعتقدها نحن أهل السنة وهي محكمة وليست منسوخة، وهو الرجم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرجم حق. الرجم حق. الله عز وجل حرم أشياء في الأعراض مثل الزنا ومثل اللواط، ورتب على ذلك عقوبات لمن يرتكبهما في الإسلام. أول الأمر كان الذي يزني يحبس في البيت، يحبس حتى الموت، السجن المؤبد. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا حكم قاسي، حكم يعني بالنسبة للإنسان قاسي، لكن هو رحمة من الله، رحمة للزاني ورحمة للمجتمع، لأن الذي يظهر لنا شر هو عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نقول نحن في دعائنا: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فكل ما قضاه الله عز وجل خير. فبعد ذلك رتب الله على العقوبات التي تتعلق بالعرض ثلاثة أقسام. قسم الأول ما تسمى بالحدود، الحد هو المنع، تمنع من ازدياد العقوبة. مثلا المتزوج إذا زنى أو المتزوجة إذا زنت توضع في حفرة ويجتمع عليها جماعة من المسلمين ويضربونها بالحجارة بدون شفقة. قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا أمر أمرنا الله به، ينبغي أن ننفذه، وهذا سيقطع ويحسن هذه المادة. لن يعود الناس لما يروا هذا الشيء، لن يعودوا في المجتمع ولا في الحي إلى هذه العقوبة. لما يبقي متزوج يريد أن يخدع زوجته، أو امرأة متزوجة تريد أن تخدع زوجها، تقول: لو أني فعلت هذا فهذه عقوبتي. هذا نوع من العقوبة، متزوج يرجم حتى الموت. والزاني الأعزب يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة عام، لا يدخل المدينة التي هو فيها، عقوبة له. والمرأة العزباء البكر كذلك تجلد 100 جلدة ولا تغرب. هذه العقوبات الثلاث، يعني هذه الأنواع الثلاثة لهذه الجريمة، جريمة الزنا التي قال الله عنها: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وما دون ذلك من الفاحشة وضع الله لها تعزيرات، كالاعتداء على النساء، اعتداء ما لا يصل إلى الزنا. هذا التعزير بالنسبة للحاكم يعني يشهد فيه، إما أن يضربه، وإما أن يسجنه، وإما أن يغرمه، وإما أن ينفيه، وإما هذه كلها خولها الشارع للزاني للحاكم، وسمى هذا تعزير وتأديب. وهناك عقوبات لبعض الجرائم الأخرى أصحابها يأخذون عقوبتها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، من الله سبحانه وتعالى، من الله تبارك وتعالى، كأكل الربا، كممارسة القمار، وكالاعتداء على على على أموال الناس ليس يعني لا يصل بها صاحبها إلى حد المقدار الذي يصل إلى قطع الأيدي. وإنما الله سبحانه وتعالى يخوف صحاب المعاصي بأنه تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا من دارهم، كما قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وكما قال تعالى: ونخوفهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. ناهيك عما رتب الله على ذلك من العقوبات من النار والغضب واللعنة يوم القيامة. فالذي يريد أن يتكلم عنه الشيخ أو الإمام البربهاري هو الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة وهو الاعتداء على الفروج بدون عقد شرعي، وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون من الحلال إلى الحرام كالزنا هادو معتدون، وهادو يحضرون أنفسهم لعقوبة، إما أن يكون بكر لم يسبق له الزواج فهذا يجلد 100 جلدة إذا شهد له عليه 4 من الشهود العدول، وإما أن يكون امرأة غير متزوجة فتعاقب العقوبة كذلك نفسها بدون التغريب، وإما أن يكون متزوج أو متزوجة فيعاقبون العقوبة التي الشديدة التي يستحقونها وهي الرجم حتى الموت، وبعد ذلك يصير بعد رجمهما يصير الصلاة عليهما وتغسيلهما ودفنهما في مقابر المسلمين سائغ، ولا ينبغي لشخص أن يستنكف عن الصلاة عليهما، لأن الله تبارك وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انتبه هنا لما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال العلماء يشهدون لثلاثة أشياء، ثلاثة أمور. الأمر الأول ليشهدوا أن الحد قد أقيم، حد الله قد نفذ، لأن ما يجيش كي لا، لأن لو كان مثلا الحاكم يقول هذا إنسان شريف ويريق ندخله في دار ونستروه ونعاقبوه يوقع الكلام برا، قال هذا دخلوه وقالوا لنا باللي رجموه وإحنا ما نعافي لا رجموه ولا ما رجموه وغير ذلك، ويوقع الكلام وتوقع بلبلة. ومن أجل أن الأشراف والأصحاب المكانات يخافوا على أنفسهم لأنهم يخافوا من الفضيحة أكثر من العقوبة، ناس يقول لك عاقبني باش ما كان ما تفضحنيش، لا هي نفضحوه ونديروه على رؤوس الأشهاد ونديروا إعلان، وهذا الإعلان يجوا الناس من كل المدن قال عنا نهار الفلاني غادي نرجموا ولا نجلدوا بعض المرتكبين للفاحشة، يجوا اليوم يشاهدون في على مرأة ومسمع على الوسائل فيرجم لكي نعلم بأن حد الله قد أقيم. ويشهدون للأمر الثاني ما هو؟ من أجل الاتعاظ والخوف ولكي نبين عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قهار ونحن ننفذ هذا بأمر الله عز وجل. والأمر الثالث ما هو؟ وهو أن ندعو الله لهم بالمغفرة. سبحان الله العظيم، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وندعو الله لهم أن يعفو عنه ويغفر لهم، لأنه ربما في الجلد يموت، هناك من لا يستطيع يجلد 100 جلدة في 50 يموت، يموت باش ما كان يموت، يموت يعني شدة الجلد أو اضطراب القلب أو ارتفاع الضغط أو شيء من هذا يموت، وإلا فدين الله وحد الله ينبغي أن ينفذ. فندعو الله تبارك وتعالى له، لأننا بعد ذلك إذا مات سواء أعزب ولا متزوج لما يموت نغسلوه وندفنوه ونصلوا عليه. إذن هذه ثلاثة أغراض التي قال الله تبارك وتعالى من أجلها وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: الشهود بأن حد الله قد أقيم، وأخذ العبرة، والدعاء، الدعاء لهذا الشخص، لأن بهذا الشيء يكون قد تمت توبته، أن توبته لا تتم بينه وبين الله فقط بل تتم أمامنا. زد على ذلك لكي يشهد عائلات يعني الضحية ربما زنى بها عنوة وغصبا، يشهدون ويطيب خاطرهم بأن لكي لا يذهبون، إذا كان أعزب لا يذهبون فيعتدون هم عليه مرة أخرى. وبالنسبة للذي كان متزوج، سواء متزوج وماتت زوجته ومتزوج وطلق زوجته، يعتبر طيب. وبالنسبة لي الذي يرجم، للذي يرجم نزلت فيهم آية من القرآن الكريم، ثم هذه الآية نسخت لفظا وبقيت حكما. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على المنبر، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. قال لهم: آية الرجم نزلت في القرآن الكريم وحفظناها ووعيناها، باش ما يجيش إنسان من بعد يقول هذه الآية ماهيش كاينة. هذه الآية كاينة إلا أنها نسخت وبقي حكمها. هناك من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، وهناك ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه. نعطيكم مثال: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الشيخ والشيخة يعني المتزوج المتزوجة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية اليوم لما تبحث في المصحف ما كانش، لكن حكمها باقي. الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها من القرآن الكريم، ولكن بقي حكمها، والعلماء ألفوا في الرجم فصولا ومحاور. فالرجم نؤمن به نحن أهل السنة، ولا يأتينا أحد يقول لنا إن الرجم كان في أول الأمر هناك من الآيات ما نسخ حكمه وبقي لفظه. الحكم منسوخ واللفظ نقرأه إلى اليوم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية نقروها، لكن التطبيق تاعها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدل بماذا؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونسخته كذلك آية الرجم، صار الشيخ يرجم والأعزب يجلد ويغرب، والمرأة لا تغرب. هناك من الآيات التي نسخ لفظها وهي من الحكم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه كانت آية من القرآن ثم نسخت. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له ماعز، وقال: يا رسول الله، إني ارتكبت حدا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو لمست، لأنه قال: ألك شاهد؟ قال: لا. قال: لعلك قبلت أو لمست. قال: بل زنيت يا رسول الله. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والرابعة قال له الكلمة نفسها التي نقولها نحن في الدارجة، قال: لعلك فعلت. قال: لا يا رسول الله، بل زنيت. فشهد على نفسه ماذا؟ 4 مرات. حديث في البخاري، حديث في البخاري في كتاب الرجم، كتاب الحدود، عفوا، كتاب الحدود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فحفرت له حفرة، وضع في هذه الحفرة، واجتمع الناس بالصخور والحجارة الغليظة ورجموه. فلما تألم هرب، قام وهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، لو لم يأتي لم يتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تذكر خوف الله عاد فرجم. فلما انتهى الأمر جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، اسمها الغامدية، فاطمة الغامدية، قالت: يا رسول الله، أنا التي زنيت مع ماعز. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك حامل. قالت: نعم. فقال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت فوضعته، بقت مدة، لما وصل الحد وضعته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لما وضعته جاءت به، قال: اذهبي حتى ترضعيه، حتى تكملي رضاعه. فأكملت رضاعه، وجاءت وفي يده كسرة الخبز، معنى أصبح قادرا على أن يطعم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أله خالة؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهذا فيه أن الإحسان إلى الخالة كالإحسان إلى الأم، والعم سنو الأب بمثابة الأب، لأنه هو الأول اللي يتولى ما كان متوليه الأب. يعني لما يموت الأب من الذي يزوج البنات؟ مش الأخ، إنما العم. عم يعني مقدم على الأخ في أخو البنت في التزويج. قال: أله خالة؟ قالت: نعم. قال: ادعيها لعلها ما تقبلش، لعلها لا تقبل كفالته. استشارها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أقبل. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف راحت ورجعت وراحت ورجعت وراحت ورجعت، وأمر أن تستر لأن آلام الحجارة قد تؤلمها وتنكشف، ورجمت وتطاير الدم على بعض الصحابة فسبها، فقال لا تسبها فإنها تابت توبة لو وزعت، لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. وأمر بتغسيلها وتكفينها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبة، توبة عظيمة جدا. أسأل الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.